بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل الحديث معكم في موضوع الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي هو أحد أصول الإيمان. ولا يزال الحديث عن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدلة نبوتهم، ونخص في حديثنا هذا أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. فنقول: كل نبي تقع معجزته مناسبة لحال قومه. ولذلك لما كان السحر فاشيا في قوم فرعون، جاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقفت ما صنعوا فاحتاروا وانقمعوا، وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس من السحر، كما قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى عليه الصلاة والسلام. ولما كان الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام قد فشى فيه الطب، جاء المسيح بما حير الأطباء من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من الداء العضال القبيح، وخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فطاشت عقول الأطباء وأذعنوا أن ذلك من عند الله عز وجل. ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة، جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور. فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين، وهي معجزة يطلع عليها أهل الأجيال في كل زمان ومكان، ويتلونها فيعلمون أنه كلام الله حقا وليس كلام البشر. وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة منه، فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد، لم يستطع أحد أن يأتي بكتاب مثله أو بمثل سورة منه، على الرغم من وجود أعداء كثيرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في عصور التاريخ. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالتحدي بهذا القرآن لا يزال قائما إلى قيام الساعة، وذلك في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا التحدي كان بمكة، فإن سورة يونس وهود والطور من المكي، ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة، فقال في سورة البقرة وهي مدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فذكر أمرين: أحدهما قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق، فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعدته المكذبين. والثاني قوله: ولن تفعلوا، ولن لنفي المستقبل، ف